مباحثه والكلام على المدلسين، وسبق معنا تدليس الإسناد وهو تدليس السماع وتدليس الشيوخ وتدليس التسويع وهو أفضحها وأسوأها، والرابع تدليس القطعي. قال حفظ الله تعالى نفع بلسان المسلمين، وأن يحدث الصغة أي أداة الرواية أصلا، كان يقول إيه الزهري، ما قالش حدثني الزهري ولا قال أخبرني الزهري ولا قال سمعت الزهري، الزهري عن مثلا عن أنس مثلا، أو يقول مثلا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ما قالش حدثني عبد الرزاق. إذا انقطع وحدث هنا أضمر شيئا، هنا وراء الأكمة ما وراءه، هذا هو التدليس، نوع من أنواع تدليس قطع أي حذف الأداة، حذف الصيغة، حذفها تماما، لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني ولا يقول سمعته، إنما يذكر الراوي مباشرة يقول الزهري، فيبدأ يقول له أنت سمعته من الزهري، يقول لا ولا ممن سمعه من الزهري، إذا أسقط وسط الطريق. هذا معنى قال ويقتصر على اسم شيخه وقول ابن عيينة الزهري عن أنس، ومثال ما روى القطيف الكفاية عن علي بن خشرم، صفحة كم يا شباب؟ 232. جميل. قال ومثاله ما روى الخطيب الكفاية عن علي بن خشرم قال كنا عند سفيان ابن عيينة في مصر، وقال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت. احنا عندنا سفيان بن عيينة سمع من الزهري، اما الثوري فلم يسمع من الزهري، لم يجد نفقة، لم يجد نفقة ليرحل الى ايه الزهري، لكن ابن عيينة مكي والزهري مدني مكي، يعني من اهل الحجاز، اهل الحجاز الزهري ثوري كفر، لم أجد نفقة لأرضح إلى الزهري. فإذا كان في الإسناد سفيان عن الزهري فلا شك ولا ريب هو ابن عيينة، ولا يتأتى من أن يكون شيخ سفيان عن الزهري في أي إسناد، لم يلقاه، لم يرحل إليه ثوري، لم يرحل إلى الزهري الثوري، بس يقول أبو ثوري ابراهيم ثوري من المحدثين، نعم ممكن يكون سفيان عن زوجي والثوري لكن الاسناد مقطع، ممكن يكون والله مقطع غير من لا ياتي اصلا مقطع، اصلا لو جاء سفيان الثوري عن زوجي مع الانقطاع بس يكون الثوري، هو الثوري يعني بارك الله الثوري عن الزهري منقطع، خذها بقى كده لان لم يقطع، انا في معرفه الراوي يعني اجد سفيان بن ثوري هل مباشره انا اقول عبد النعيم والله ممكن اصل الثوري بس اقول ضعيف، انا قلت في الصحيحين مطمئن اليها تلقيت الاخوه من قبول تمام، انما اسناد عايز بحث انت بتبحث من الاساس اشوف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال ومثال ما رواه الخطيب في الكفاية عن علي بن خشرم قال كنا عند سفيان بن عيينة في مجلس فقال الزهري، أدب ذكر الأداء ما ذكر قطعها، اسمه تدليس ايش القطع، لا القطع احنا الآن القطع، سبق معنا كم نوع؟ الإسناد وبعدين الشيوخ وبعدين التسويع والرابع القطع. طيب يقول هنا فقيل له ما حدثكم الزهري فسكت ثم قال الزهري، فقيل له مرة ثانية قال الزهري برضه شوف مرة ثانية بصير يعني هو شايفه بس الحديث هذا بعينه أخذه بصير هو لم يخليها تدليس يعني هو ده أيوه هو أصلا أسقط ناس مش عاجبينه أو مش عايز يكون في المجلس، لو كان مش شيخنا يكون معلم خلاص أدبنا مو بآخر. يقول هنا فقيل له سمعته من الزهري فقال لا، مرة ثانية بقى قال لا لم أسمعه عن الزهري ولا من سمعه إيه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وأطلقه الحافظ ابن حجر ومثل له بمثال وإن وقع فيه خطأ في تسميه المدلس ينطبق على تدليس سكون الآتي بعد هذا كما في النكت لأن حديث تدليس سكون عبارة عنه يقول حدثنا وبعدين يسكت ما يبدأ أي شيء كلام زي موسى أنا أعرفش بقى هو فعلا موسى أنا حدثنا ولو أدبر كلام الآخر لسمعه لموسى أنه وقف على الكلام الأول لأنه أخذ نفس سكت حدثنا أخبرنا بعدين يسكت شوي موسى وصل سيدي في شيء في علم في علم أدبر شيء هنا يقول بارك الله فيكم وقال زكريا الأنصاري ومن تدليس الإسناد أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ ويفعله أهل الحديث كثيرا وذكر المجال السبب تنبيه أو الخطيب قصة ابن عيينة قصة مشهورة لكن لما تفحص في أساليبها تركز وتتأمل تجد ضعيف زي المشهورة الشيخ اسقاط الأداء مش من خاص القطع اسقاط الأداء مش من خاص وتسكين التكليس القطع هنتكلم عليه إن شاء الله قال هو الخطيب قصة ابن عيينة من طريق الحاكم والذي عند الحاكم في المعرفة ابن عيينة عن الزهري فلم يسقط صيغة الأداء تمام لأنه قال إيه عام وقال الزهري البشر ومثل به ابن الصلاح في المقدمة على تدليس الإسناد نحو البغض النهر في المعرفة فينظر في ذلك على أن في رجال سندها من يحتاج إلى إيه؟ إلى بحث ونظر وتأكد والله أعلم القسم الخامس يا إخوة تدليس الكتب وأن يأتي الروي بلفظ يفيد السماع حدثنا أخبرنا سمعت مثل قولي حدثنا وسمعت ونحو ذلك ثم يسكت ايه؟ قليلا وينوي القطع ينوي عدم الاتصال ثم يقول بعد ذلك هشام بن عروة او الاعمش مثلا وهنا انه قد سمع منه اوهمك ولا ما اوهمك وده مش صحيح وجعلك في يعني في لبس قال انه قد سمع منه وليس كذلك وانظر التدريب ومثال ما جاء بطرقات ابن سعد ترجمة عمر بن علي المقدمي قال ابن سعد وكان يدرس تدليسا شديدا وكان يقول سمعته وحدثنا ثم يسكت يعمل ايه؟ استغفر الله الشيخ عدنان محمد يا مرحبا اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا هنا يقول ايه؟ الكلمه دي مهمه يا اخوان يقول وكان يقول سمعته وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والأعمش تنبيه ذكر السخاوي أن تدليس القطع والسكوت نوعان معنى نعرف القطع وعرفنا السكوت ولم يجعلهما شيء واحد والحافظ ذكر تدليس القطع ومثل له مثال تدليس السكوت وسميعه يشير إلى أنهما شيء واحد والذي يظهر أن كل سكوت قطع كل سكوت إيه؟ فعلا قطع في معنى قطع وليس كل قطع يكون إيه؟ سكوتا معنى وليس كل قطع سكوتا إذا بينهما عموم وخصوص تنبيه الآخر من عرف بتدليس السكوت فلا يقبل تصريحه بالسماع حتى نعرف من الراوي المحدود حتى نعرف من هو المهدور وما حاله لأنه يدلس مع تصريحه وهذا الأمر مع ظهوره إلا أنني أجد من يمشي حديث عمر بن علي المقدمي اللي هو إيه؟ مشهور بتدليس سكوت إذا مدلس هذا التدليس إذا صرح بالسماع فإن كان هناك من قال برد حديثه أن صرح بالسماع إلا كما سبق ابن التنبيه على رد حديثه وإن صرح بالسماع فلم نظري فقط وليس له واقع عملي. وسيأتي في تصريح تدليس الصيغ شيء قد يستفاد منه هنا، كذلك فيما يتعلق بعمل قبول التصريح من فضل الله بصيغة سماك. يعني اتفضل عندكم فطر بن خليفة يدرس حتى حدثنا ومخبرنا فطر بن خليفة، وقالوا لا نقبل منه إلا إذا قال سمعت، حتى حدثنا وأخبرنا. كيف؟ بارك الله فيك. عندك إجازة صح؟ عندك إجازة مناولة وقوف التحمل صح؟ بعضهم بيستجيز يعبر عن إجازة يتحدثنا وأخبرنا. يعني حسن نصر مرة قال حدثنا أبو بكر، وفينا يعني لم يبقى الحسن بن روان، المقصود حدث أهل البلد يعني أهل البصرة. شو زي من جاء؟ تجوز سليمان. تجوز سليمان وبارك الله. فهنا فطر بن خليفة يعني جربوا عليه تدليسا في حدثنا أخبر، إلا سمعت فهي منصوص عليها في حق خاصة وما فيش في التدليس. قال بارك الله فيكم هنا. طيب القسم السادس يا إخوة، إذا كم بقي كم مضى معنا الأقسام؟ تدليس سماع واحد، تدليس شيخ اثنين، تدليس تسوية ثلاثة، تدليس القطع الرابع، تدليس فوت الخامس، تدليس العطف والسادس. تدليس العطف والسادس القسم الأقسام. وأنا شرح التحديث في شيخ له يعني يقول لي حدثني حسين ويقول ومغيره. طب احنا ايش عرفنا بقى اللي سمع من موسى؟ احنا متاكدين فعلا سمع من حسين. طب اين هل سمع فعلا المغيرة؟ هو عطف هو يعني مغيرة على حسين، لكن هو اضمر كلام الاخر يعني اضمر في نفسه ومغيرة ان كان حدثني. شوف كلمة ان كان قال وهو تدليس العطف. وأن صرح بالتحديد في شيخ له يقول حدثني فلان أخبرني فلان لكن يعطف عليه. هل المعطوف عليه يأخذ حكم يعني المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه هنا؟ العلماء يقول لا، من عرفنا منه فهذا من نوع التدليس لا نقبل منه هذا العطف. يعني هو بيقول استئنافية بتاعتك. إيه هو استئنافية يعني بيقول لك إيه؟ ومغيرة إن كان حدثني في نفسه. قالوا أن الصلاح التعذيب من شيخ الله ويعطف عليه الشيخ الآخر لو لكن سمع ذلك المروي من الثاني الحديث ونسمعه الثاني سواء اشترك في الرواية عن شيخ واحد أم لا. انظر فتح المبين ومثال ما ذكره الحكم في معرفة علم الحديث. قالوا فيما حدثونا أن جماعة من أصحابه الشيخ اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس وفطن لذلك، وكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم عن نخعي، فلما قرأ قال لهم هل دلست لكم اليوم؟ وقالوا لا، فقال لم أسمع حرفا واحدا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حسين ومغير غير مسموع ديني. قلت هذا المثال ضعيف لعدم معرفة السند بين الحاكم والشيخ. يعني هي القصة دي مشهورة والمثال صحيح لكن الإسناد لا صح إلا وشيء، وصحيح وشيء مشهور بتدليس العطف والتسوية أيضا الشرب عن دين الله النوعية. قلت نعم. إذا كان القصة ضعيفة يعني ما ليش مثال ثاني يعني الموضوع ده نظري برضه. وأحسن شيء أحسن مثال هذا؟ ها؟ لا هو واقع منه هذا في الواقع موجود منه إنه فعل كده وعطف. لكن القصة بقى اللي هو القصة اللي هم اللي هو نظر فيهم فتفطن لهم وعرف هذه من الإسناد طبعا. أما حكم تدليس العطف فالعبرة بحال الراوي الأول، فإن كان مقبولا قبل الحديث، أما إذا كان ضعيفا فلو بد أن يصرح المدلس للسماع من الثاني، وإلا كان الحديث في حيز الضعف والمعارض. القسم السابع تدليس الصيغة، وهو ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتعبير تجوز العبارة أو الإخبار عن الإجازة والمجرد ونحوهما، ويذكر ذلك متأولا موهما السماع يظن أنه سمع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا. مثال ما كان عن تأويله ما ذكره الخطيب بأنه روي عن حسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة. طيب أبو هريرة لم يقل حسن من طبورة مقصود حدث أهل بيته أهل إيه؟ أهل بندقي البصرة إنه من البصرة حسن البصرة والحسن منهم وكان حسن إذاك بالمدينة فلم يسمع منهم الشيء. ومثال التحديث في الوجادة ما روى الحاكم في المعرفة من طريق أبي الوليد الطيالسي. الوجادة أن يوجد كتاب بعد أن يموت الشيخ كتب عن الشيخ كذا في الأسنين فإن وجدها أحد الرواة ولم يلقى الشيخ نفسه والشيخ لم يجيزه لما وجد الكتب من ورائه. فيروح هل ماذا يقول أخبرني وجادة أو يقول حدثني أو سمعته؟ الصواب يقول أخبرني وجادة أو وجدته فأخبرني كلامه تماما. أو وجدته يقول وجدته في كتب الشيخ في صف الشيخ. مثال الإخبار في الإجاز في الوجادة ما روى الحاكم في المعرفة من طريق أبي الوليد الطيالسي قال حدثني صاحب لي من أهل الرأي يقال له أشرس قال قدم علينا محمد بن إسحاق كان يحدثنا عن إسحاق بن راشد قدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول حدثنا الزهري حدثنا الزهري قال وقلت له أين رقيت ابن شهاب قال لم ألقى مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثم يعني هنالك. ومثال الإخبار في الإجازة فقال الخطيب قد رأيته لأبي نعيم أشياء يتساءل فيها من أن يقول في الإجازة أخبرنا من غير أن يبين انتهى. وانظر ما قاله الذهبي معطر أيضا على الخطيب في النبلاء. ومثال التدليس بعبارة دون أخرى أن أو بعبارة دون أخرى أداة دون أخرى يعني حدثنا أخبرنا فيها تدليس عند فطر إذا قال سمعته ليس فيها تدليس. يقول أن فطر بن خليفة كان يقول فيما سمعه سمعت فإن لم يسمعه قال حدثنا. وذكر السخاوي أنه كان يدلس فيما عدا سمعته ولذلك وقد سأل علي بن المديني يحيى القطان يعتمد على قول فطر حدثنا ويكون موصولا فقال لا قال كانت من وسجية ما أن يأتي لهذه العبارة ويدلس فيها. قال نعم قضيتها من فين بشكل لا التأويل بتاعها يعني. ما زي ما قلت لك تجوز العبارة تجوز لتحمل اللغة العربية تجوز العبارة هذا أمر اصطلاحي ما ليش علاقة له أنه في الإجازة بيجوز نفسي يقول أخبرنا حدث يعني زي بتاع أشرف حدثني في شيء لذلك الشيخ نفسه أتى بها متصلة بها يقول كان يقول فيما سمعه سمعت فإن لم يسمعه فلا حدثنا سمعه بصدر الشيخ اللي لو كان من الفطر من خليفة من هذا الكذابين ما كان يخافون من أحد حطوا في هذا الكذابين ما يخافوا من أحد وهي يقول لك التدليس أخو الكذب مش هو الكذب يا أصدر في فرق بين قولين أخو الكذب هو الكذب الإسناد أو الشيخ محكم يعني لا ما هذا الشيخ يكون صريح هو بركة ضفيف طبعا في المشايخ في المشايخ أخذ عنهم بأي طريقة من كم تحفظ الله المستعان عفان الله يعني. طيب قال وذكر السخاوي أنه كان يدلس فيما عدا سمعه ولذلك فقد سأل علي بن المديني يحيى القطان يعتمد على قول فطر حدثنا وكل موصوف فقال لا قال كانت منه سجية أي عادة ودينا وهجيرة قال نعم وقال القطان للفلاس عمرو بن علي فلاس وما انتفع بقول فطر حدثنا عطاء ولم يسمع منه. وقد اعتذر السخاوي عن فطر بأنه لعله تجاوز في صيغة الجامعة فأوهم دخوله فقول حسن بصري بس أنا ليس علاقة باللغة وليس علاقة باللغة فأمر اصطلاحي نحن لما حكمهم باللغة الطبع بقى الناس عيب. قال خطبنا ابن عباس حسن بصري يقول خطبنا ابن عباس أنت توهم أنه كان جالس ابن عباس له ومقصود خطب أهل بصرة في تجلس اللغة في الحقيقة أنت لو بحثت في اللغة هتجد ممكن بعض الوجوه تحتملها لكن صنيع الفطر فيه غباوة شديدة يقوله السخاوي ولا ابن عبد الله السخاوي اللي بيقول السخاوي لكن صنيع الفطر فيه غباوة شديدة يستلزم تدريس الآية صعبا كما قال شيخنا اللي هو ابن عبد الله أما حكمه فيختلف باختلاف صوره فصنيع الحسن من جملة المرسل صح ومع ذلك هو نادر ولا يذهب إليه إلا عند وجود دليل يدل عليه وما كان من بقية الصور فلا يخلو من كراهة إلا إذا كان استعمالا مشهورا في بعض البلدان ومع ذلك فالأولى البيان والله أعلم الذهبيين مع تعقب الخطيب عندما رمى أمل عن التساوي في التعبير عن إجازة الإخبار قال ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب إيه؟ ها؟ معروف قد غلب استعماله على محدث الأندلس وتوسعوا فيه والأحوال تجنبه تنبيه ذهب بعض أهل العلم كما هو صحيح الحافظ إلى أن أقسام التدليس السابقة تنقل في تدليس إسناد معنى؟ نقول تدليس إسناد وتدليس الشيوخ والتسوية والقطع والسفور والعطر معنى والبلدان سيأتي البلدان ها؟ هو عايز يقول لك ايه؟ كل ده داخل فين؟ تدليس الإسناد ويجعل تدليس الشيوخ لوحده إذا القسمة صارت في العين منهم يقول له لا منهم يقول لا لا التقسيم ثلاثة إسناد وشيوخ وتسوية صار ايه؟ ثلاثة إما نقسم كده على كل حال أمر سهل نعرف الأنواع الميزة هذا المهم عشان ايه نعطي كل نوع حقه وننتبه منه وعند البحث طبعا البحث العمل اللي يظهر لك أشياء يقول هنا تنبيه ذهب هنا البحث العمل غالب الإسناد بس حتى تسوية قليلة يقول ذهب بعض أهل العلم كما هو صنيع الحمر إلى أن أقسام التدليس السابقة تدخل في تدليس الإسناد واعتذر لمن جعل القسمة ثنائية وأن التدليس قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وعندي أن هذه الأقسام داخلة في تعريف تدليس الإسناد لأنها رواية من لم يسمع موهما استماع إلا أن تدليس تسوية ليس كذلك لأنه ليس من رواية من لم يسمع فإن الذي لم يسمع الحديث هو الشيخ المدلس لا المدلس يعني في التسوية نفسه ولعل ذلك جعل العراقي ولعل إيه؟ لعل لذلك جعل العراق القسمة ثلاثية كما في التقييد التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح إلا أنه مع ذلك ففيه معنى تدليس الإسناد وإن لم يكن من فعل شيخ المدلس لأن المدلس أسقط الضعيف أو الصغير ثم تصرف في صيغة أداء مهما أن السند متصل فلعل هذا دليل من أطلق إدخال تدليس تسوية في تدليس الإسناد وليس ذلك ببعيد من حيث المعنى لا من حيث التعريف والله أعلم القسم الثامن تدليس إيه؟ البلدان قال حافظ ابن حجر رحمه الله ويلحق قسم تدليس الشيوخ تدليس البلدان وكما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس ها؟ وأراد موضعا بالقرافة يعني مصر القاهرة اسمها الأندلس فمش شارع الأندلس موجود اليوم فما تسعين هو أراد ممكن من أماكن الدقي موجود شارع الأندلس حي الأندلس حي فلسطين حي لبنان مش عارف يعني حي موجود يعني ممكن الآن واحد مثلا جالس جنب الحيرة يقول حتى إن فلان من وراء النار يعني فلوس يفهم كده إن فلوس يعني طيب يقول حتى إن فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقراح أو قال بالزقاق في حلب وأراد موضعا بالقاهرة أو قال البغدادي حدثني فلان في وراء النهر وأراد نهر دجلة أو قال بالرقة وأراد بستانا على سطح دجلة أو قال الدمشقي حدثني بالكرب وأراد كرب نوح وهو بالقرب من دمشق قلت هذا النوع إن كان شبيها بقسم تدليس شيوخ لكن ليس تدليسا لما اشتهر به الشيخ فإن الشيخ معروف في هذا النوع إنما هو تدليس لبلده فأوهم الرحلة معنى؟ يعني لم يهمك بعدم السماع أو أنه سمع لا أو همك أنه التحر صاحب رحلة ما شاء الله بالرحمن الرحيم لو إن شاء الله حصل حد كثير فأنت تتوهم شيء غير واقع والمتشبه بما لم يعطه كلابس ثوب زرزور. قال بارك الله فيكم. قلت طيب وليس كذلك والله اعلم. اما حكمه فقد قال حكم الكراهه ان يدخل في باب التشبع ويهم الرحله في طلب الحديث الا ان كان هناك قرينه تدل على عدم اراده التكثير فلا كراهه والله موفق. تنبيه هناك نوع يسمى بتدليس المكتوب وهو المدرج. ها المدرج المبني يعني المدرج الاسانيد اذا قصد الفاعل ايهام السمع فان الكلام كله كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتميز ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل ذلك إيه؟ حرام. طيب نقف هنا إخوة بخصوص الجوار السليمانية إن شاء الله نواصل قراءتنا إن شاء الله. بسم الله.